ورد في فضل الحديث صححها بعض أهل العلم. صحح شيخ الألباني الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام كل ليلة إلا إذا قرأ بني إسرائيل والزمر. ما هي بني إسرائيل؟ الإسراء، تسمى سورة بني إسرائيل. نعم، هذا حديث صححه شيخ الألباني. نعم، سورة مكية كباقي السور، والسور المكية غرضوها ماذا؟ أصول التوحيد، البعث، الوحي، الرسالة، الألوهية. نعم، بدأها الله عز وجل بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالآية الأولى في إثبات صدق الوحي، تنزيل الكتاب من الله، أي هذا تنزيل الكتاب من الله، وهذا دليل على العلو. كل آية فيها تنزيل تدل على العلو. من الله العزيز الحكيم، أي تنزيل الكتاب من الله لا من غيره، المتصف بهاتين الصفتين العظيمتين، صفة ماذا؟ العزة والحكمة. حكيم في ماذا؟ في شرعه وخلقه وقدره. والحكيم بمعنى ماذا؟ المحكم. كتاب أحكمت آياته، ما معنى أحكمت؟ أتقنت، الأحكام الإتقان. فالقرآن كله محكم بمعنى ماذا؟ كله متقن. والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. وضح هذا؟ نعم، عزيزه في شرعه وخلقه وقدره. وقدره كما يقول ابن القيم، العزة ماذا؟ في الشرع وفي الخلق وفي القدر، لا يغلبه شيء. فالعزيز شديد القوة، الذي يغلبه شيء، الممتنع عن كل عيب ونقص. عندنا ثلاثة معاني. العزة بمعنى ماذا؟ القوة، نقول هذا رجل عزيز قوي. والعزة بمعنى الغلبة، لا يستطيع أحد أن يغلبه. والعزة بمعنى الامتناع من النقص. فالعزة لها ثلاثة معاني كما يقول ابن القيم في النونية، لكن معنى قوة وغلبة، قهر وغلبة يعني، وامتناع من النقص. نقول مثلا فلان هذا قلم، هذا معنى قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز. معنى عزيز لا يأتيه الباطل، يعني يمتنع من النقص. عزيز يعني ماذا؟ يمتنع من النقص. وضح هذا؟ نقول مثلا هذه المرأة عزيزة عن الزنا، يمتنع عن تزني لأنها أخلاقها فاضلة مثلا. نادر. طب أي معنى من المعاني الثلاثة؟ الامتناع، امتناع الوجود، لأن العزة في اللغة معناها ماذا؟ الامتناع. قلنا قوة وغلبة وامتناع، احفظها كذا، قوة غلبة امتناع. طيب، امتناع من أي شيء؟ قد يكون امتناع من الوجود، قد يكون امتناع من النقص. العزة في حق الله وفي حق القرآن امتناع من النقص. طيب، نعم، أخذته العزة بالإثم، يعني من امتناع، أنه امتنع من الانقياد للحق. فهمت؟ فهمت هذا؟ نعم، وإنه لكتاب عزيز يأتيه الباطل من بين يديه والمخالف. فهذا عزة بمعنى امتناع من النقص. قال تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. بالحق، الباء هذه تسمى باء ماذا؟ ملتبسا بالحق، يعني أنزلنا إليك الكتاب ملتبسا بالحق، مشتملا على الحق. نعم، والحق هو كل ما ثبت، كل ما ثبت كان حقا، لأن الحق مصدر. ما فعله؟ ما فعل الحق؟ حق يحق حقا، حق أي ثبت، لكن حق القول مني، ثبت القول مني، فحق معنى ماذا؟ ثبت. نعم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا الأصل الأول من أصول التوحيد، صدق الوحي. ثم ماذا؟ الأمر بالعبادة، فاعبد الله، توحيد الألوهية. فاعبد الله مخلصا له الدين، أي حال إخلاصك، لأنك قد تعبد الله عز وجل ماذا؟ مرائيا، أو قد تعبده مثلا طالبا لأمل من أمور الدنيا. فاعبد الله مخلصا له الدين في كل العبادات الظاهرة والباطنة. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، قال مقاتل لم ننزله باطلا لغير شيء، بالحكمة، نزل بالحكمة. فاعبد الله مخلصا له الدين، أي الطاعة. ألا ماذا؟ حال. نعم، حال لفعبد، حال في العرب حال. ألا لله، ألا حرف استفتاح للتأكيد، ألا لله الدين الخالص. قال قتادة شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل لا يستحق الدين الخالص، ليس الخالق، الخالص. وقيل لا يستحق الدين الخالص إلا الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى قربة ودرجة، كيف تعلمون زلفى حتى تفهم الآية؟ نعم، نائب عن المفعول المتخذ أقرب إعراب. ما معنى نائب عن المفعول المطلق؟ نائب عن المفعول المطلق يكون فيه معنى الفعل وليس فيه ماذا؟ حروف الفعل. يعني كأنك قلت يقربون إلى الله ماذا؟ تقريبا. الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، ما نوع ما هنا؟ ما نعبدهم، ما نوع ما؟ ما نافية، يعني لا نعبدهم إلا للتقريب، ما نعبدهم إلا للتقريب، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله تقريبا. هذه الآية من أوضح الآيات في القرآن التي تبين ماذا؟ علة تكفير من عبد غير الله. ليست علة تكفيره أنه ماذا؟ اعتقد في المعبود النفع والضر. لو اعتقد هذا الاعتقاد يكفر حتى إن لم يصرف العبادة إليه. يعني من اعتقد أن السيد البدوي، أن أموات الحسين ينفعون أو يضرون فيما لا يقدر عليه إلا الله، يكفر. العلة في التكفير هنا ماذا؟ ليست اعتقاد النفع والضر، إنما ماذا؟ أنهم جعلوهم وسائط بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم. فإذا هذه الآية مهمة جدا لبيان سبب كفر من صرف العبادة لغير الله، أنه ماذا؟ جعل واسطة بينه وبين الله. نعم. إذا لما بين الله الإخلاص في العبادة، ألا لله الدين الخالص، بين ماذا؟ طريقة المشركين في الشرك والذين اتخذوا من دونه أولياء. معنى من دونه، قل لها معنيان، هما المعنيان، غيره أو معه. اتخذوا من دونه أي معه، فيشمل من عبد، لأن المشرك إما يعبد مع الله، أكثر المشركين يعبدون الله ويعبدون الأموات، أو عبد الميت فقط لم يعبد الله، وهذا قليل في المشركين. أكثر المشركين ما لا يشركون في العبادة، معه أو غيره. طيب، فالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، كيف تعرف هذه الجملة ما نعبدهم إلى آخرها؟ كيف تعرف؟ وما محلها في الإعراب؟ خبر أي شيء؟ لأن الخبر محذوف، تقديره يقولون، يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فما نعبدهم إلى آخرها مفعول به لأي شيء؟ ليقولون. فهمت؟ ويقولون هي خبر ماذا؟ خبر الذين، يعني الذين اتخذوا من دونه أولياء ما حالهم؟ يقولون هذا الكلام. فهمت؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أولياء يعني الأصنام، طبعا ذكر الأصنام من باب التمثيل. ما نعبدهم أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال قتادة: وذلك أنهم إذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله، يقرون بالربوبية، فيقال لهم: فما معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا: تخلق؟ لا، قالوا: يقربون إلى الله زلفى ويشفع لنا عند الله، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه من أمر الدين يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يرشد لدينه من كذب. إذن هذه الآية كآيات كثيرة جدا في القرآن تدل على معنى من المعاني، وهو أن إضلال الله للكافر لا يكون إلا بسبب منه. أين السبب منه؟ كاذب. لماذا أضله؟ كاذب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لم يؤمنوا فقلب أضلهم، ها كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا المعنى في القرآن أكثر من أن يحصى. معنى ماذا؟ أن إضلال الله لا يكون مبتدأ، يكون بسبب من العبد. فإذا لا يهدي من هو كاذب كفر، لا يوفق، يعني لا يوفق من كان كاذبا على الله شديد الكفر به ويدعي أن عبادة الأموات أو الأصنام تقربه إلى الله. أين الكذب هنا؟ أنهم ادعوا أن الأصنام أو الأموات يقربونهم إلى الله، هذا كذب، افتراء لا دليل عليه. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القادر. إذن هذه الآية تدل أن الذين اتخذوا من دون ما نعبدهم هم لا تعود إلى الأصنام فقط، الأصنام هذا مثال فقط في كلام المفسرين، تعود إلى الأصنام ولا الأحياء. ولذلك ذكر هنا ما لا الأحياء، أين الأحياء الذين ذكرهم؟ الملائكة. لو أرادوا أن يتخذ ولد، لأنه قالوا الملائكة بنات الله، أو عيسى، قالوا عيسى ابن، أو عزير. فإذا قد يكون المعبود ملكا أو نبيا أو صنما أو ميتا، ليس شرطا أن يكون صنما. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ما المعنى يعني؟ ما المعنى لاصطفى مما يخلق ما يشاء؟ ما المعنى؟ اصطفى يعني اختار. يعني لو أراد الله أن يتخذ ولدا لم يترك للمشركين اختيار نوع هذا الولد، لأن المشركين قالوا ماذا؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الملائكة قالوا ملائكة بنات الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله. هل الله سيترك لكم أنتم تحددون من هو ولده؟ هو الذي سيختار من خلقه ما يشاء. أنت لا تستطيع أن تختار ولدك إلا أن يكون من جنسك، لا تستطيع أن تجعل ولدك من الملائكة مثلا أو ولدك من الجن. نعم، لأنك مخلوق ضعيف، الله هو الخالق، فالخالق هو الذي يملك أن يختار نوع الولد لو أراد. فهمت؟ والله عز وجل حاشاه أن يريد هذا. نعم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وهذا الشرط لا يمكن وقوعه، لأنه يجوز في اللغة كما يقول ابن كثير ماذا في هذه الآية، يجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد من مقاصد المتكلم، يجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد من مقاصد المتكلم. المتكلم هنا الله عز وجل ماذا علق الشرط على أمر مستحيل. ما هو الأمر المستحيل؟ اتخاذ الولد. نعم، لقصد ما هو إبطال حجته، إبطال حجته في ماذا؟ في نسبة الملائكة لله عز وجل. ولذلك قال بعدها ماذا؟ سبحانه هو الله الواحد القهار. أين إبطال الولادة لله؟ أين الكلمة الوحيدة التي تبطل الولادة؟ لا، كلمة سبحانه تنزيه، لكن تبطل الولادة. سبحانه دي كلمة عامة، سبحانه الواحد، سبحانه كلمة عامة تنزيه ماذا؟ عن النقص، عن الولد، عن أن يكون له شبيه، عن الضعف، كلمة عامة، تنزيه عام. لكن التنزيه عن الولد في الواحد وفي القهار، لماذا؟ يعني التنزيه عن الولد طارة القرآن يستخدم صفة الوحدية وصفة القهر، وطارة يستخدم صفة الإبداع. ننظر في الثلاث صفات. الواحد كيف تبطل البنوة عن طريق صفة الواحد؟ لأن الابن يأخذ صفة أبيه لو يكون شبيها بأبيه. ها، ومن يشبه أبوه فما ظلم. والله واحد لا يمكن أن يشبهه أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فلو كان له ولد إذن هو ليس واحد. وكذلك القهار الذي يقهر كل من دونه، ولا يمكن للأبي أن يقهر ولده. فهمت؟ طب البديع في آية أخرى، قال بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. ما هو سبب ذكر البديع؟ لأن البديع هو الذي يخلق الشيء على غير مثال سابق. فلو كان له ولد لن يكون بديعا، سيكون له ولد يشبهه. هو من أسماء البديع أنه ليس له مثيل. البديع لها معنيان، البديع في حق الله لها معنيان، معنى يرجع إلى ذات الله ومعنى يرجع إلى أفعال الله. اسم البديع له معنيان، المعنى يرجع إلى الذات أنه ليس له ماذا؟ مثيل، ليس له مثيل. فلو قلت إن له ولد معنى ذلك أنه ليس بديع. فهمت؟ أنه ليس بديع لأن ولد يكون شبيها له. والمعنى الآخر رجع إلى أفعال الله، أنه يخلق الشيء بدون مثال سابق، لا يستطيع أحد أبدا، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الحيوان، أن يصنع شيء ليس له مثال سابق. الإنسان عندما صنع الطائرة أخذها من الطيور مثلا، عندما وهكذا كل اختراع فعله الإنسان لابد أن يأخذ مثال سابق. نعم، يستحيل أن يفعل شيئا ليس له مثال سابق. فالله بديع في ذاته وفي أفعاله. فإذا تبيين الآية بالواحد القهار الغرض منه ماذا؟ إبطال البنوة. طيب لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى، أي لاختار مما يخلق ما يشاء عن الملائكة، ثم نزه نفسه فقال. قول يعني ملكة فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنهم أصلا جعلوا الملكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. ما معنى إناثا؟ يعني قالوا إن الله أنجب الملائكة عن طريق التزوج من أشراف الجن، كذا قال العرب. فإذا هم يقولون هذا أصلا، فليس المقصود بالملائكة، المقصود من الآية لاصطفى مما يخلق، أنه لا يمكن للخالق أن يتخذ ولدا إلا بإرادته، هو الذي يختار، ليس يفرض عليه نوع الولد. فهمت المعنى؟ طيب، سبحانه تنزيها له عن ذلك وعما لا يليق بطهارته. نعم، هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق. وذكر خلق السماوات والأرض كذلك يدل على أنه بديع، كما قال في آية أخرى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، والبديع لا يمكن أن يشبهه أحد. خلق السماوات والأرض بالحق يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل. قال قتادة يغشي هذا هذا. ما معنى يغشي؟ يغطي. يغشي أي يغطي، يغطي هذا هذا. طيب، يغشي هذا هذا، يغشي الليل النهار، يغشي النهار الليل، أي يدخل أحدهما في الآخر. وقوله يكون فيه إشارة إلى أن الأرض ماذا؟ كرة، لأنه لا يكور إلا على شيء مكور. طيب، قال الحسن والكلبي: ينقص من الليل فيزيد في النهار صيفا وشتاء، وينقص من النهار فيزيد في الليل، فما نقص من الليل دخل في النهار، وما نقص من النهار دخل في الليل. وأصل التكوير اللف والجمع، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. نعم. هل من السلف يعني من قال أن الأرض غير كروي مستوي؟ لا، ابن تيمية نقل الإجماع في غير موضع مجموع الفتاوى، نقل الإجماع قال: أجمع علماء الشرع والهيئة على كروية الأرض، لم يقل أحد من السلف بأنها مسطحة. القحطاني في منيته يقول أن الأرض، هذا خلاف الإجماع. مهندسون، هذا خلاف الإجماع. ابن تيمية نقل الإجماع في غير موضع. وابن حزم في زمن القحطاني وقال قال المهم أنت نقل الإجماع التميم دقيق في نقل الإجماعات. قال: أجمع للأهل الهيئة لم الفلك يعني والشرع على كروية الأرض. نعم. قال: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ زوال العالم، زوال العالم عند نفخ في الصور، ألا هو العزيز الغفار الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. خلقكم من نفس واحدة، بعدما ذكر الأدلة على قدرته في الكون ذكرها في خلق الإنسان، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. آدم عليه السلام جعل منها زوجها، خلق الله من آدم حواء زوجته، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أستاذ، هل خلق منها زوجها قبل النفخ في الروح؟ لا، بعدما خلق آدم خلق حواء من ضلع آدم، وإن كان هذا فيه خلاف. لماذا فيه خلاف؟ لأن الحديث لم يصرح بهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. قال ضلع، هل قال من ضلع آدم؟ لم يصرح. ولكن أكثر المفسرين على ماذا؟ أنها خلقت من ضلع آدم. بعضهم قال خلقت من ضلع، ليس من ضلع آدم، لا يلزم. فهمت؟ طيب، فهي خلقت بعد ماذا؟ بعد خلق آدم، لأنه قال ثم، وثم تقتضي ماذا؟ الترتيب والتراخي. طيب، ثم جعل منها زوجها. يشبه بالضلع، يعني يشبه بعض أكثر الصفات. أن الضلع ما معنى وإن أعوج ما في الضلع أعلى؟ تعرفون الضلع الضلوع؟ الضلع يكون أعلى معوج، يعني الضلع يمشي يمشي يمشي مائل ميل بسيط، ثم في النهاية يعوج. ما معنى أعوج ما في الضلع أعلى؟ ماذا يقصد؟ ما هو كترته يعني رأسها أعوج ما في الضلع أعلى، يعني رأس المرأة فيه عوج، رأس المرأة فيه ماذا؟ فيه عوج. ممكن تغضب بسرعة، ممكن تقول كلاما يغضب زوجها، فلابد أن تصبر على ماذا؟ على هذا العوج. ولا فهمت مناسبة الحديث أعوج ما في الضلع أعلى؟ طيب، قال: خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، ثم جعل منها زوجها يعني حواء، وأنزل لكم من الأنعام. معنى إنزالها هنا الإحداث والإنشاء. هذا في خلاف بين أهل العلم في الإنزال، قيل الإحداث والإنشاء، أنزل يعني ماذا؟ أنشأ خلقه. وقيل إنه أنزل الماء، وهذا قول أكثر المفسرين، الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس، وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام. يعني مثلا يا بني آدم، لماذا قال هنا؟ لماذا قال هنا سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس؟ ما علاقة اللباس بالآية؟ هل الآية تتكلم عن اللباس أو تتكلم عن الأنعام؟ الأنعام، أنزل لكم من الأنعام. هو يشير إلى آية الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، أنزلنا عليكم لباسا. كيف أنزلنا لباسا؟ هل الملابس نزلت من السماء؟ يعني أنزلنا المطر الذي ينبت به القطن، تعرفون القطن نبات وتصنع منه الملابس، كذلك أنزلنا المطر الذي تنبت به الحشائش فتأكله الحيوانات. ها، فلولا أن الله أنزل الماء وخرج العشب لما كان هناك حيوانات أصلا، كيف تتعيش الحيوانات؟ فإذا كل خير أصله من السماء. لو أن الله لم ينزل المطر ما وجد لا إنسان ولا حيوان ولا أي شيء. نعم، لأن كل الماء الذي في الأرض، كل الماء الذي في الأرض، ماء البحار والأنهار، كله من أصله من المطر. طيب، هل الأرض تجري؟ لا، فما معنى تجري؟ يدور حول الشمس. نعم، الفلك قطعوا بهذا الآن، والماء الفلك قطعوا بهذا. ها، يقول لي سرعته 40 كيلومتر في الساعة، تعرفون هذا؟ 40 كيلومتر في الساعة. المنطقي أن العقل لا يقبل شيء. لماذا لا يقبل؟ لا تشعر يعني؟ كما طائر الطائر يطير مثلا كان يدور وخلفه كان يدرك البلد مثلا عكس خلقكم من نفس واحدة هي لآدم ثم جعل منها الزوجين لحواء وأنزل لكم من الأنعام معنى الإنزال هو الإحداث والإنشاء وقيل إنه أنزل الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي أصناف من ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ثم قال بعدها ماذا ومن البقر ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فهمتم معنى ثمانية أزواج ضأن ومعز وإبل وبقر في آية الأنعام 108 أزواج عندك أنواع الحيوانات التي نأكلها ماذا أنواع الحيوانات التي نأكلها والتي وجبت فيها الزكاة بهيمة الأنعام ضأن وماعز وإبل وبقر أربعة وكل واحد منها ماذا ذكر وأنثى فيها 8 أزواج فهمت طيب يخلقه في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ذكر أولا خلق آدم وحواء خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم رجع لخلق ماذا أولاد آدم وحواء كيف خلق أولاد آدم وحواء خلقوا بماذا خلقا من بعد خلق بالحمل والولادة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ما معنى خلقا من بعد خلق ذرية لا أطوارا وقد خلقكم أطوارا تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة فهمت خلقا من بعد خلق لأنه قال في بطون مراحل يعني الخلق في البطون ماذا مراحل لا يخلقكم ماذا ها خلقا لا يتأول يجامع الرجل زوجته تلد بعد نصف ساعة مثلا لا لابد من فرح نعم فحكمة الله في الخلق كله أنه ماذا يكون في أطوار حتى في ابتداء الخلق حتى في ابتداء الخلق خلق السماوات والأرض ستة أيام ليعلم خلقه كما يقول الطبري ماذا الحكمتين ما الحكمة ما الحكمة في التدرج ليعلم خلقه التأني هذا هكذا قالوا هذا حكمة وحكمة أخرى أوضح وأظهر وهي أن الله عز وجل ماذا بنى خلقه على السببية السببية والسببية هذه تحتاج إلى ماذا إلى شيء يترتب على شيء فتستغرق زمنا كان قادرا أن يخلقها في لحظة إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول يكون فيكون ولكنه أراد أن يبين ماذا قانون السببية فالذي ينفي الأسباب كالأشاعرة والجهمية مخالف لقانون الخلق من بدايته مخالف لقانون الخلق من بدايته طيب يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ما هي الظلمات الثلاث نعم يعني ظلمة الرحم ظلمة المشيمة وظلمة البطن نعم عندك ظلمة البطن ثم ظلمة الرحم ثم ظلمة ماذا المشيمة تعرفون المشيمة الغشاء الذي يكون حول الجنين طيب قال خلقكم من نفس يعني آدم ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق نطفة ثم علقة ثم مضغة كما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا في ظلمات الثلاث قال ابن عباس البطن والرحم والمشيمة ذلكم الله الذي خلق هذه الأشياء ربكم ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون كيف تصرفون عن طريق الحق بعد هذا البيان يعني من أي جهة كيف تضلون عن الحق بعد هذا البيان الواضح نعم ذلكم الله ربكم فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر قال ابن عباس والسدي لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر لا يرضاه كونا أو شرعا شرعا أما كونا رضيه ولا لماذا هم الكفار رضيه شرعا رضيه كونا لكن لم يرضاه شرعا وإن تشكروا تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرضاه لكم فيثيبكم عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ما معنى لا تزر وازرة وزر أخرى لا تزر نفسه وزر نفسه نعم طب ما المناسبة ما المناسبة بين قوله إن تشكروا وإن تكفروا إن تشكروا وإن تكفروا ثم قال ولا تزر وازرة نعم لما نقول ما المناسبة نقصد المناسبة بين ترتيب الآيات يعني مناسبة هذه الجملة لما قبلها ما الذي قبلها وقال الكفر كفر من على نفسه. اه يعني ان تكفروا ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر، وان تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى. يعني كفر الكفار، الله توعد الكفار بالعذاب، كفر الكفار لن يضر الا انفسهم، لن يضركم انتم، لا تزر وازره وزر اخرى، لن تحمل نفس ماذا؟ لن تحمل نفس اثمه. الوزر هو ماذا؟ الوزر يطلق، الوزر في اللغه والحمل في اللغه هو الحمل. سمي الوزير وزيرا لماذا؟ يحمل المسؤوليه مع الملك، هذا الوزر. اما الوزر في الشرع يطلق على ماذا؟ على الاثم، ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم، لا يطلق على الثواب، يطلق على الذنب، يطلق على الحسنه، يطلق على الذنب. فلا تزر وازره يعني لا تحمل نفس اثمه اثم نفس اخرى. فالوازره هنا صفه لاي شيء؟ صفه لمحذوف هو النفس. الوازره مؤنث، لماذا مؤنث؟ مؤنث وازر، وازر اي حامل، وازره حامله، لان النفس مؤنث. يعني كل انسان يجازى بعمله، يعني لا يحاسب على ماذا؟ على ذنب غيره. اذا ما المناسبه؟ المناسبه انه بعد ما ذكر وعيد الكفار فقال ان تكفر فان الله غني عنكم، غني عنكم. هذا لا، لو كان ابوك كافرا لا تحمل ذنبه، ولو كان ولدك كافرا لا تحمل ذنبه. نعم، فكل واحد يحمل ماذا؟ ذنب نفسه. ماذا؟ حمل. الوزن في اللغه الحمل. ثم الى ربكم مرجعكم، نعم، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، استدل به بعض أهل العلم على ماذا؟ أن هذا دليل عقلي على البعث. ابن سيد البطليوس ذكر هذا، قال هذا من أقوى الأدلة في قرآن البعث. كيف يكون من أقوى الأدلة؟ قال أن الناس يختلفون في عقائدهم، النصارى يقولون نحن على الحق، واليهود يقولون نحن على الحق، وكل واحد يدعي أنه على الحق، ولن يحدث أبدا على مدار التاريخ إلى يوم القيامة أنهم سيجتمعون على ماذا؟ على شيء واحد، لا يمكن. فطالما أن هذا الخلاف استمر إلى يوم القيامة وجب أن يكون هناك دار أخرى يوصل فيها من هذا الخلاف، فهمت؟ فلذلك دائما ماذا يذكر؟ البعث مع هذا. ثم إلى ربكم مرجعكم، ماذا بعث؟ طيب ما الدليل أنه لابد من بعث؟ لحتى يكون فصل بين العباد، لا يعقل أن الله يترك العباد يعني يتخاصمون ولا يبين المحق من المبطي. لو فعل هذا فهم إما عاجز أو ظالم، وحشاهم من هذا سبحانه وتعالى، كالأب مثلا الذي يترك أولاده وتنازعون في مال ولا يفصل بينهم، إما عاجز لأنهم لا يسمعون كلامه أصلا، وإما ظالم يتركهم يقول لهم يعني خلاص أتركهم يقتلون بعضهم. فالأب الحكيم القادر لا يترك أولاده وتنازعون فيما بينهم، لابد أن يفصل بينهم، فكيف بالله تعالى ولله المثل الأعلى. نعم، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدور هذا تعبير قرآني، ليس لهم نظير في اللغة، هناك تعبيرات قرآنية كثيرة ابتدعها القرآن، يعني ابتدعها لم يكن لها نظير. ذات الصدور يعني ماذا؟ ذات الشيء، أي معنى كلمة ذات أصلا، ذات مؤنث ذو، هذه مرة ذات جمال، ذات دين، فصفر بذات الدين أي بصاحبة الدين. فذات الصدور صاحبة الصدور، يعني الله يعلم ما في صدرك وما كان خفيا في صدرك لا يعلمه أحد، فهمت؟ ما كان مخفيا في صدرك لا يعلمه أحد، إن الله عليم بذات الصدور، عليم بما في القلب من خير أو شر فيحاسبكم عليه. نعم، قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وضر هذه نكرة في سياق ماذا؟ النكرة في سياق الشر، ماذا تفيد؟ تفيد العموم، تفيد العموم. نعم، وهذا يدل على تناقض الكفار، أن الكفار الذين قالوا في أول السورة، قال الله عنهم ماذا؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تمام، إذن هم يشركون بالله في حال الرخاء، طب في حال الشدة يفردونها بالعبادة، هذا التناقض، وهذا التناقض دليل على بطلان عبادة هذه الآلهة. لو كانت آلهة هذه صحيحة ما تركوا دعاءها حال الشدة، أما في حال الشدة هم ماذا؟ يدعون ربهم فقط، يدعون ربهم فقط. وإذا مثل هذه السورة لبيان تناقضهم، كيف يتركون عبادة الأصنام في حال الشدة ويعبدونها في حال الرخاء. لو كانت هذه الأصنام فعلا تنفع وتضر للازم أن يعبدوها دائما في الشدة والرخاء. وإذا مس الإنسان ضر، يعني إذا أصابه أي ضر ولو يسير، ماذا فعل؟ دعا ربه منيبا إليه، نعم، ليكشف عنه ضره، معنى منيبا راجعا إليه، راجعا إليه من الكفر إلى الإيمان، كما قال في آية أخرى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، نعم، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. لماذا قال منه؟ وكان يكفي أن يقول خوله، ما معنى خوله؟ أعطاه، خوله أعطاء، منحه، منح أعطى، نفس الشيء. لماذا قال منه؟ تأكيد أن هذه النعمة من الله ليست من الأصنام، هذه النعمة ابتداؤها مختص من الله ليس من أحد آخر، فكان يجب عليه كما فعل في حال الضر بإفراد الله بالعبادة أن يفعل في حال النعمة بإفراد الله بالعبادة، لكنه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ما الذي كان يدعو إليه؟ ما الذي كان يدعو إليه؟ الله، إليه هي الله، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي الرب الذي كان يتضرع إليه. طب لماذا قال إليه؟ لماذا لم يقل نسي ما كان يدعوه؟ لا، لماذا إليه؟ فعل داعي تعدى بنفسه، ضمن فعل آخر. ما هو الفعل؟ ما كي تعرف التضمين في القرآن وأنت تقرأ تبحث عن أقرب فعل معناه الفعل المذكور وتنظر حرف الجر. نعم، تضرع، تضرع إلى، تضرع إلى، وأراد أن يقول ماذا؟ إنه في وقت الشدة لم يكن يدعو فقط إنما كان يتضرع، والتضرع ماذا؟ هو أشد الدعاء. التضرع ماذا؟ أشد الدعاء، فيدعو إليه أن يتضرع إليه، يتضرع يا ربي أن يكشف عنه. نعم، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نعم، واستمر على شركه، كما قال في آية أخرى ماذا؟ في آية يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، هذه الآية أعم. إذا مس الإنسان الضر ماذا؟ دعانا لجنبه. معنى دعانا لجنبه؟ يعني مثلا هو مريض، مريض مرضا خطيرا، فيدعو الله في كل أحواله لجنبه، على جنبه هنا، أو قاعدا أو قائمة، المقصود استيعاب الأحوال، أو قاعدا أو قائمة. فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، معنى مرة يعني استمر في شركه، مرة يعني ماذا؟ استمر في شركه، والذي ينظر إلى حاله كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، يعني تراه مثلا وهو في وقت الامتحانات، ترى بعض الناس هكذا مثلا وقت الامتحانات في الجامعة يخاف جدا أن يرسب، فتراه في الصف الأول في المسجد دائما، أما تنتهي امتحانات تجوه في السينما، فهذا مرة كأن لم يدعونا إلى ضر، يعني أنت كنت في وقت الامتحانات مشتدا جدا في العبادة، تجد في رمضان مثلا ها يدعو وكذا، وفي غير رمضان، نعم، فهو يعبد الله فيما في المواسم أو فيما إذا نزل عليه الضر إذا كان يحتاج، يعني نعم. فإذا مثلا الإنسان دعانا لجنبه أو قاعدنا قائمة، فلما كشفنا عنه ضره مرة، مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كأنه كان عبادة الله هذه ماذا؟ كانت مكانا مر به وتركه ومشى، لو كان يمشي في طريقه في الحياة طريق الضلال، فلما مر بمكان العبادة عبد قليلا ثم تركه ومشى، مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذه العلة، علة بيان سبب، بيان سبب ضلاله، أنه ماذا؟ مسرف على نفسه في الذنب، وهواه جعله يضمن هذا الذنب، فزين له عمله، زين له عمله فلا يستطيع أن يترك ما عليه من ذنب. نعم، قال ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل لهذا الكافر تمتع بكفرك قليلا في الدنيا إلى أجلك إلى موتك إنك من أصحاب النار، عام في كل كافر، ليس له خاص فقط، هذه الآية عامة في كل كافر، يعني قل لهذا الإنسان الذي على تلك الحال قل له يا محمد عش متمتعا يسيرا إنك من أصحاب النار. نعم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني أمن هو قانت كمن هو غير قانت، أم ومن، الميم مضغمة في الميم. نعم. والوجه الآخر الذي جعل لله أندادا، القانة العابد يستوي، هل يستوي مع الآخر الذي جعل لله أندادا خير أم من هو قانة؟ وقيل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، يا من هو قانة آناء الليل إنك من أهل الجنة. هذا فيه بعد يعني، فيقال ماذا؟ أمن هو قانة كمن هو غير قانة؟ هذا التفسير الأول، يعني أمن هو قانة كمن هو غير قانة. الثاني، الوجه الآخر، القول الثاني الذي جعل أهل الذي جعل الله أندادا خير أم من هو قانة؟ نعم. فالقانة هو ماذا؟ الدائم على العبادة، الدائم للطاعة. نعم. أنا ما معنى أنا؟ أنا الليل، أنا جمع آن، والآن هو ماذا؟ الزمن، أنا أزمان، أنا الليل يعني أزمان الليل. نعم. وضع هذا. قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا جمع بين ماذا؟ بين أحسان العمل وبين الخوف والرجاء. يحذر الآخرة هذا خوف، ويرجو رحمة ربه هذا رجاء، وكذلك العبد يعبد ربه بين الخوف والرجاء. نعم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا جمع بين العلم والعمل، العلم بالله عز وجل والعمل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ القانتون ربهم مع الجهال الذين لا يعلمون ولا يعملون، لأن من ترك العمل فهو جاهل حتى لو كان عالما. قال والقانت المقيم على الطاعة. قال ابن عمر القنوت قراءة القرآن وطول القيام، وأناء الليل ساعاته ساجدا وقائما يعني في الصلاة، يحذر الآخرة يخاف الآخرة ويرجو رحمة ربه يعني كمن لا يفعل. إذن أمن هو قانت كمن لا يفعل ذلك، فإذن هناك محذوف، أمن هو قانت يعبد كمن لا يفعل ذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون هم القانتون والذين لا يعلمون الذين لا يعبدون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ما معنى إنما يتذكر أولو الألباب؟ نعم نعم، يتعظ أصحاب القلوب السليمة يتبعون الحق. الألباب جمع لب، ولب ماذا؟ العقل. الألباب جمع لب، ولب العقل. نعم. كما سيأتي في السورة ماذا؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب، ستأتي هذه الآية. نعم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيته، للذين أحسنوا في هذه الدنيا أي آمنوا وأحسنوا العمل حسنة. الحسنة هي ماذا؟ الجنة. الحسنة هي الجنة، فالجنة يطلق عليها الحسنة ويطلق عليها ماذا؟ الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قال يعني الجنة، وأرض الله واسعة. قال ابن عباس يعني ارتحلوا من مكة، وفيه حث على الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي. وأرض الله واسعة، قال سعيد بن جبير من أمر بالمعاصي فليهرب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الذين صبروا على دينهم فلم يتركوه للأذى، يعني لم يتركوا دينهم ليؤذى ليضر، حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. يعني يوم القيامة أهل العافية كانوا يتمنون ماذا؟ أن لو قطعت لحومهم بالمقاريض بالسكاكين، لما يرون ماذا من عظم أجر البلاء. نعم. وضع هذا. فهذه السورة ماذا؟ مكية، ويتشير إلى الهجرة، والهجرة التي تمت في مكة هجرة ماذا؟ الهجرة التي تمت في مكة أي هجرة؟ الحبشة، هجرة الحبشة الأولى والثانية. طيب. فأرض الله واسعة، من لم يستطع أن يعبد فلا عذر له في ترك العبادة، فليهاجر فلا عذر لأحد في ترك العبادة. إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة. نعم. فتهاجروا فيها. نعم. نعم. هناك هجرة واجبة، هناك هجرة مستحبة، هناك الهجرة من دار البدع إلى دار السنة. يعني الهجرة فقط ليست من دار الكفر إلى دار الإسلام، قد تكون من دار البدع إلى دار ماذا؟ السنة. هجرة واجبة إذا لم يستطع أن يظهر دينه، هجرة مستحبة إذا استطاع أن يظهر دينه، ويستحب له أن يقيم بين الكفار. نعم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من أقام بين زمان. نعم، توجيه كما قلت في من لم يستطع إظهار دينه، لأن أهل العلم اتفقوا أن الهجرة لا تجب في كل حال، هناك أحوال تجب فيها الهجرة. أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين، ما شخص أقام بين الحربيين، أناس حربيون ليسوا معاهدين وليسوا مستأمنين، فهذا يجب عليه أن يهاجر. نعم، لأن المحاربين لا يسكنون. أما لو أقام بين أناس غير محاربين، بيننا وبينهم أمان مثلا، هذا ينظر في حاله. إذا لم يستطع إظهار دينه، وإظهار الدين ليس معناه فقط أن يصلي وأن يصوم، أعظم إظهار الدين هي البراءة من الشرك والمشركين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه ماذا إنا براء منكم. فهل ستستطيع البراءة من دينهم أم لا؟ إظهار البراءة من المشركين واجب، فإذا كنت لا تستطيع فتجب عليك الهجرة. طب إذا كنت تستطيع أن تظهر البراءة من دينهم وأن تعبد الله عز وجل، فالهجرة أقل أحوالها أنها مستحبة. وما هو ضابط البراءة؟ نعم، ضابط البراءة لا تهدنهم في دينهم، أن تبين بطلان دينهم. ليس معنى ذلك أنك لابد أن تمشي في الشارع فكلما وجدت شخصا كثيرا تقول له أنت كافر سادة بالله، ليس هذا المقصود. المقصود يعني أنه كلما استطعت أن تتبرأ من دينهم وأن تظهر كفرهم وأن تظهر بطلان دينهم وجب عليك ذلك. نعم، أما إذا كان لا يقروك على هذا، قد يقتلونك أو يحبسونك أو يخرجوك مثلا، ففي هذه الحالة أنت لم تستطع إظهار دينك. نعم، أما إذا اضطر، هذه مسألة أخرى، إذا وجبت عليه الهجرة قد لا يستطيع أن يهاجر، كما ذكر ابن حزم في الفصل، قال فمتى يجوز أن يقيم بين أهل الكفر؟ قال إذا لم يجد دار إسلام يهاجر إليها، ولم يجد ما يؤويه في دار الإسلام، وكان يخشى على نفسه، في هذه الحالة قد اضطر ماذا أن يبقى في دار الكفر، هذا على الضرورة تقدر بقدرها، لكن لا يذهب مختارا يعني. قال قل إني أمرت أن أعبد، قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون من المسلمين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي مخلصا له التوحيد، لا أشرك به شيئا. هذا تأكيد أخرى آخر لما ورد في أول السورة، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون، لما لي لم ماذا؟ لم تعليل. نعم، عندنا بالتعليل يجوز إظهار أن بعدها أو إخفاءها، يعني أمرت لأكون ولأن أكون، كلاهما صحيح. نعم، أمرت لأن أكون من المسلمين، لأن العبادة لها ركنان، عمل القلب وعمل الجوارح. فلما أمر بالعبادة قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، نعم، فالإخلاص هذا ماذا؟ عمل ماذا؟ عمل القلب، بين عمل الجوارح، وهو ماذا؟ الإسلام. لأن الإسلام إذا أطلق فيقصد به ماذا؟ عمل الجوارح، وضع هذا. وأمرت لأن أكون من المسلمين، ولو أمرت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة، لأن هناك مسلمون قبل النبي عليه الصلاة والسلام في الأمم السابقة. قل إني أخاف إن عصيت ربي وعبدت غيره عذاب يوم عظيم. وهذا حين دعي إلى دين آبائه، لما قالوا يا أترك دينك واعبد آلهتنا، قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيضا لما أمره أمرت، مقتضى الأمر ماذا؟ الامتثال. فناسب أن يذكر الخوف، لو عصيت ربي في الأمر تكون ماذا؟ مستحقا للعذاب، فلذلك قال قل إني أخاف إن عصيت ربي فلم أمتثل أمره أخاف عذاب يوم عظيم. نعم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، أعبد الله عز وجل وحده مخلصا له ديني ولا أشرك به، فاعبدوا ما شئتم من دونه، أمر توبيخ وتهديد، كقول اعملوا ما شئتم. نعم، أعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. من هم أهلهم؟ أزواجهم وخدمهم. نعم، أزواجهم وخدمهم، اختلفوا في هذا. والمعنى الصحيحان. قيل خسروا أنفسهم وأهليهم، يعني أهلهم في الدنيا، أهلهم في ماذا؟ في الدنيا، يحرمون منهم إذا دخلوا الجنة. طب إذا دخلوا معهم النار يحرمون منهم أيضا، لا يجتمعون به. يعني في كل حال سيحرم من أهله، إذا دخل أهله معه النار لن يراهم ويفرق بينهم، وإذا دخل أهله الجنة من باب أولى أنه ماذا؟ أنه سيحرم منهم. وقيل لهم ماذا؟ أهلهم ماذا؟ أهلهم من الحور العين الذين أعدهم الله لهم لو أسلموا. نعم، وضح هذا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا حرف استفتاح، خسران مبين يعني ماذا؟ الواضح الذي لا خسران بعده. نعم، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم أزواجهم وقدمهم يوم القيامة. قال ابن عباس وذلك أن الله جعل لكل إنسان منزلا في الجنة وأهلا، فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل والأهل له، ومن عمل بمعصية الله دخل النار وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله. وقيل خسران النفس بدخول النار، وخسران الأهل بأن يفرق بين وبين أهلي. المعنيان الذين ذكرتهما، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، أطباق سرادقات من النار ودخانها. السرادقات جمع سرادق، والسرادق هو ما يحيط بالشيء، أحاط بهم سرادقها. ما معنى السرادق؟ تعرفون عندما السور، تستطيع أن تقول السور سرادق للحديقة، فكل ما أحاط بالشيء يسمى ماذا؟ سرادق. إذا ما معنى أطباق؟ أطباق طبقات فوق بعضها، طبقات من نار، كل طبقة من نار تحيط بهم عياذا بالله تعالى. أطباق سرادقات من النار ودخانها، دخان النار. نعم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، تحيط بهم النار من كل مكان. فراش ومهاد من نار إلى أن ينتهي إلى القعر، إلى قعر جهنم أسفل النار عياذا بالله تعالى. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فمن رحمة الله بعبادي أن خوفهم النار، نعم، حتى يستقيموا على طاعته، لأنه خلقهم ويعلم طباعهم، أن الإنسان لا يستقيم على الطاعة إلا بالترغيب والترهيب. وهذا يدل على ماذا؟ على بطلان كلام الصوفية الذين يقولون ماذا؟ نعبد حبا لله لا خوفا. يقول عبادة الخوف هذه عبادة العبيد، وعبادة الرجاء عبادة التجار، نحن نعبد الله حب. هذا باطل، هذا القرآن دائما يجمع بين الترغيب والترهيب، وهذه هذه الأنبياء إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. هذه الآية وآيات النحل، آيتان فقط في القرآن بيانتا صفة الكفر بالطاغوت. ما صفة الكفر بالطاغوت؟ ها، الله قال في آية أجمل الكفر بالطاغوت في البقرة، قال فمن يكفر بالطاغوت. وفي النحل وفي الزمر بين الصفة، ما صفة اجتناب عبادته؟ والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ها، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في النحل، عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا قال ماذا؟ والذين اجتنبوا الطاغوت. صفة الكفر بالطاغوت هي اجتناب عبادته. أما تكفير الطاغوت من لوازم اجتناب عبادته، من اللوازم. فرق بين اللازم والصفة. ما هو اللازم أصلا؟ ما هو اللازم؟ اللازم خارج عن الشيء، ما يترتب خارج. وهذا اللازم قد ينتفي بانتفاء الموانع بوجود مانع أو تخلف شرط. يعني ما الفرق بين قولنا إن الكفر بالطاغوت هو ترك عبادته، وبين قولنا الكفر بالطاغوت وتكفيره؟ فرق كبير. تكفيره لازم، لازم من اللوازم، وهذا لازم قد يتخلف لوجود ماذا؟ لوجود مانع أو تخلف شرط. وضح هذا؟ أما الكفر به يجب أن تكفر به على كل حال، والكفر بما عبد من دون الله. طيب، فالله لم يترك لنا تفسير الكفر بالطاغوت إلى أهوائنا، بل بينه هو اجتناب العبادة. طيب، والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، البشرى بالخير في الدنيا والآخرة. والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها الأوثان، طبعا الأوثان هذا على سبيل المثال، أن الطاغوت كله معبد من دون الله أي يعبدوها يعني اجتنبوا الطاغوت. ما معنى اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها؟ ما المقصود اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها؟ لكي لا يعبدوها. نعم اجتنبوا الطاغوت يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها يعني ابتعدوا عن عبادة الطاغوت. فعن مصدرية يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت. وأنابوا إلى الله أي رجعوا إلى عبادة الله، لأنهم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أنابوا إلى الله يؤمن بالله، يكفر بالطاغوت اجتنبوا الطاغوت. لهم البشرى في الدنيا والجنة في العقبة في الآخرة. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. طيب لما قال لهم البشرى أمر نبيه ماذا؟ أن يبشرهم في القرآن. فبشر عباد، قال يا محمد هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بشر عبادي الذين تمن هم هؤلاء العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما من يستمعون القول فيتبعون أحسنه يعني أحسن القول، القول هو القرآن، وأحسن ما فيه هو الأمر بالتوحيد. أحسن ما فيه وماذا؟ هو الأمر بالتوحيد. فيتبعون أحسن ما فيه، لا ينفع مثلا أن يتبعوا الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر ببر الوالدين ثم يقعون في الشرك. فإن اتبعوا أحسنه وفرطوا فيما عدا سيكونون على رجاء النجاة، أما إن اتبعوا ما عدا وتركوا الأحسن فهم هالكون. نعم خلوا أفهم شيخنا، إذا يعني كان انقلاب المسألة وهو يدخل بالأرجح هل يحتمل أن يدخل؟ طبعا أي عامة تدخل، اتبعون أحسنه تدخل، تدخل في اتباع ماذا؟ في اتباع ما ظهر له رشحانه. والذين اجتنبوا الطاغوت الى اوثان اي يعبدوا ونابوا الى الله يرجعوا لعباده الله انهم المشرف في الدنيا والجنه في العقبه. فبشر العباد الذين يستمعون القول اي القران يتبعون احسنه. قال السدي احسن ما يؤمرون فيعملون به. وقيل هو ان الله تعالى ذكر في القران الانتصار من الظالم وذكر العفو، والعفو احسن الامرين. كل هذا من التفسير بالمثال، كل هذا داخل في الايه. وقيل ذكر العزائم والرخص فاتبعون الأحسن والعزائم، يعني يأخذ بالعزيمة ويترك الرخص. هذا فيه نظر، لأن الله يحب ماذا؟ يحب ماذا؟ أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. طيب يعني يقال الأحسن العزائم والرخص، فيفعل العزيمة كالصيام في السفر ويترك الرخص كالفطر في السفر، لكن هذا فيه نظر. وقيل يستمعون القرآن وغير القرآن فاتبعون القرآن، هذا فيه بعد. يستمعون القول القرآن والشعر مثلا فيتركون الشعر ويتبعون القرآن. نظر ماذا المعنى الأول، لأنه مناسب للكفر بالطاغوت. ما هو المعنى الأول؟ أن يؤمن بأعلى ما في القرآن وأفضله ويتبع التوحيد ويعمل به. أول ما يجب أن تتبع ماذا؟ أول ما يجب أن تتبع والتوحيد. نعم أولئك الذين هداهم الله ولكم الألباب. ثم قال والأحسن قول لا إله إلا الله، هذا هو أقوى الأقوال كما قلت، أن الأحسن ما يتبعون أحسن وماذا؟ والتوحيد واجتناب الشرك. نعم عزائم عن شيء قصدها فيما مصدر. العزيمة عكس الرخصة، العزيمة ماذا؟ الحكم الذي شرع على أصل، والرخصة الذي شرع ماذا؟ خلاف الأصل، كمثل الصيام هذا أصل الوجوب ثم الفطر للمسافر وغير القرآن وشعر صحيح. مثلا هذا مثال يعني أي كلام غير القرآن، قد يكون شعرا قد يكون طورة. أستاذنكم نفتح هنا.